أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. في حديث مجيبة ضمه صلى الله عليه وسلم لأصابعه ثلاثة يوحي إلى الأيام أم إلى الأشهر ما أدري الحقيقة، أنا أشكل علي هذا وراجعت بعض الشروح ما بينوا، فأنا الحقيقة ما تبين لي ماذا يقصد عليه السلام. يعني ابن حجر ذكر كلام ليس ابن حجر بل ابن علان صاحب شرح رياض الصالحين ذكر كلاما ليس واضح في بيان المقصود من قبضه أصابع الثلاث وإرسالها، ما أدري الحقيقة. أحسن الله إليكم، يقول امرأة حائض يقول أصبحت مفطرة وفي أثناء النهار انقطع عنها الدم واغتسلت، فهل تمسك أم تظل مفطرة؟ كثير من الفقهاء يلزمونها بالإمساك وأنها يجب أن تمسك احتراما للشهر، لكن من أهل العلم المحققين يقول لا يلزمها أن تمسك، لكن أيضا لا تعلن بالإفطار، لا ينبغي لها أن تعلن بالإفطار. وهكذا المسافر إذا قدم والمريض إذا شوفي، إذا كانوا لم يصوموا أول النهار فمن حقهم أن يأكلوا آخر النهار لكن لا يتظاهروا بالإفطار. أحسن الله إليكم، يقول جاء رجل مع زوجته وقد انقطع الحيض عنها لمدة عامين، يقول فنزفت وهي تريد الصلاة بالمسجد وتزور وتعتمر، ماذا تفعل؟ وهي تريد أن تزور، إيه يقول وهي تريد الصلاة بالمسجد وتزور وتعتمر. أما الصلاة ينظر، يعني هذا يرجع إلى حال هذه المرأة، كون الدم انقطع عنها سنتين لابد من معرفة سنها، هل هي قاربت سن اليأس الذي عند بعض الفقهاء يبدأ من 50 وبعضهم يقول يكون إلى 55 وبعضهم يمده إلى 60، ومنهم من يجعله يختلف في أحوال النساء وأحوال أيضا الناس ويفرق بين بلد وآخر بحسب الأجواء والظروف وأحوالهم. فالحاصل لابد من معرفة حال المرأة، فإذا كانت امرأة شابة لا زالت وانقطع عنها فأيضا سبب، هل هو بتناول أدوية وتغير أو أم ماذا، فننظر إلى هذا الدم. إذا كان حيض تبين أنه دم العادة رجع عليه كما تعرفه فلا يجوز أن تصلي، لا تصلي لا في الحرم ولا في غيره ولا في بيتها. وأما الزيارة فذكرنا أن الصحيح من كلام أهل العلم عدم مشروعية زيارة القبور للنساء، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا فضلا عن قبول القبور الأخرى. فالصحيح أن المرأة لا ينبغي لها أن تزور القبور، هذا المرأة التي تحتاط لدينها وتحذر من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وهو حديث صحيح ثابت. فماذا ما الزيارة مقصودها؟ أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عليه في بيتها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهي في أقصى المغرب أو أقصى المشرق وهي في بيتها. هذا اللي يظهر، الأولى أنهم ما يزورون القبور. إيه نعم، لأنهم لا يصبرنا ويجزعنا الجزع والصراخ والصياح والعويل وما إلى ذلك، فالأولى أنهن لا يزورن القبور، لا ينبغي لهن ذلك. فأما العمرة إذا كانت تريد أن تعتمر فلا حرج، تلبي بالعمرة وتشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث، فإن استمر بها الدم استمر ولم ينقطع وأراد زوجها أن يمشي قبل أن تطهر فلا حرج عليها، تتحلل من إحرامها ولا فدية عليها ولا إثم ولا شيء، وإن طهرت فبها ونعمت وتكمل عمرتها ولا تعود تخرج مرة إلى التنعيم أو تحرم، إحرامها صحيح. فإذا طهرت وفي مكة كل ما في الأمر يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض وتطوف وتسعى في البيت وتقصر وانتهت عمرتها. أما إذا ضاق عليها الوقت ولم تتمكن من، يعني استمر بها الدم وأرادت أن تخرج من مكة، فينبغي لها أن تشترط عند الإحرام فينفعها هذا الشيء. ولذلك أنصح النساء النساء عموما في الحج والعمرة ينبغي أن يكون دائم على بالها هذا الشرط: إن حبسني حابس فما حلي حيث حبسني. فقد قال عليه الصلاة والسلام لابنة عمه رضي الله عنها: إن لك على ربك ما استثنيتي. فينبغي أن يكون دائما يشترطن هذا الشرط، لأن المرأة عرضها أن يطرأ عليها الدم أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: قول الإمام للمصلين في سجدة في صلاة التراويح وقول صلاة ركعة ركعة الوتر، قل هل هذا جائز؟ ما أعرف أنه ورد عن السلف، يعني كونه يقول في سجدة ما ينبغي أن يكون يعرف هذا الشيء. أولا أنهم يتابعون الإمام، إذا سجد يسجدون يسجدون معه. تتصور التسجيل؟ بارك الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح الجمع بين النيتين في الصوم، كأن ينوي مع نية صيام يوم الاثنين أنها من ست من شوال؟ إيه نعم، لا حرج. أول بالنسبة لشوال وأيضا الاثنين، أصلا النية يعني ما يعني أمر فارض نفسه، لأنك أنت في شوال أصلا، هذا تحتاج إلى النية إذا كنت في ظرف غير الظرف، في ظرف غير الظرف. أما إذا كنت في شوال فأنت في شوال، تنوي ولا ما تنوي؟ أصله هذا شوال. كذلك الاثنين، أنت تصوم يوم الاثنين، هو يوم الاثنين نويته ولا ما نويته، هذا صيام. لكن تحتاج إلى النية إذا أردت أن تصوم في وقت آخر، يعني تقضي مثلا كفارة أو نذر تقضية أو ما إلى ذلك، تحتاج إلى يعني هذه النية. أحسن الله إليكم. يقول: هل يأثم من يحلق لحيته أم ترك اللحية سنة؟ لا لا، ما هو بل واجب، ومن حلقها فهو آثم إذا بلغه الحكم، إذا بلغه أمر الرسول عليه السلام. وقد قال عليه السلام: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، في عدة ألفاظ صحيحة ثابتة. ولا تغتر بكثرة الناس والمسؤولين وأهل العلم بعضهم هداهم الله تساهلوا في هذا الأمر واسترسلوا مع المستعمرين الذين للأسف سنوا هذه السنة السيئة في المجتمعات الإسلامية، حلق اللحى، يعني حتى كان في مجتمعات فيهم من الرجولة والشهامة، ومع ذلك تسلل هذا الأمر إليهم وتركوا شهامتهم ورجولتهم، بل تركوا سنة النبي عليه السلام وقلدوا الكفار في حلق اللحى أو المبالغة في الأخذ منها. فالأخذ منها إثم وحرام، وفي هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه فرصة لإخواننا أن نتفقد أحوالنا في الإسبال وحلق اللحى والتختم بالذهب والاقتداء والتشبه بالكفار وأشياء كثيرة ابتلي بها كثير من إخواننا، هدانا الله وإياهم. أحسن الله إليكم. يقول: في لبسي ملابس الإحرام وبها رائحة طيب من العام الماضي، يقول: حتى بعد غسله لم تذهب، هل علي تغيير لبس ملابس الإحرام؟ نعم، من أهل العلم من يرى أن الملابس ينبغي أن تجنب الطيب، لأن الذي ثبت أنه عليه السلام تطيب في بدنه، طيب شعره، شعر رأسه ولحيته وبدنه. أما الملابس يقول لا ينبغي أن، ولذلك أمر عليه السلام في حديث يعلى بن أمية، أمر الرجل الذي استفتى فأمره أن يخلع أو يغسل الخلوق الذي في ثيابه، وأمره أن يغسلها. فأنت إذا كنت غسلتها وهذا يعني الطيب كانه يعني شديد ومركز ولم يزل أثره بالغسل، فينبغي أن تعدل عنه وتلبس غيره مما هو سالم من الطيب. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إنفاق مال المسجد الذي اكتملت عمارته على تعليم القرآن في نفس المسجد؟ هذا يرجع إلى من بذل المال. إن كان الذي بذل المال أراد أن يكون في عمارة المسجد فيسأل إن كان يمكن سؤاله والرجوع إليه، فقد يقول لا اتركوه لصيانة المسجد أيضا، مثلا يرصد لصيانة المسجد، وقد لا يرضى أن يكون في تدريس تحفيظ القرآن الكريم. إذا لم يمكن الرجوع إليه فيجتهد المسؤولون الإمام والجماعة المسجد ما يرون فيه المصلحة. أحسن الله إليكم. يقول: حكم الخروج إلى التنعيم للإحرام بعمرة عن أمه المتوفاة؟ ذكرت مرارا أن هذا على خلاف نهج السلف رضي الله عنهم، ما كانوا يخرجون إلى التنعيم إطلاقا، إنما خرجت عائشة رضي الله عنها وما خرج أحد غيرها، لا من الرجال ولا من النساء، طوال القرن الأول والقرن الثاني، يعني تقريبا 200 سنة. بعدين استشرف الناس وانتشر فيهم الخروج إلى التنعيم ويأتون بعمرة عن فلان وعن فلان. أما الصحابة رضي الله عنهم وهم عشرات الألوف، والتابعون وهم عشرات وعشرات أكثر وأكثر، وكانوا يأتون من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب وعلى وسائل متعبة شاقة، ومع ذلك ما يقولون فرصة، إذا أتينا نخرج نأتي بعمرة عن الأب عن الجد عن الجدة، ما يعرفون السنة. فالعبرة ليست بكثرة العمل بل بكيفيته وموافقته لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أي نعم اتركها، لا تشغل نفسك بها. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم المسح على الشراب في الوضوء؟ من يعني قد يكون من السنة، لأن المسح على الجوربين أو المسح على الخفين أصلا هذا ما يخالف فيه إلا أهل البدع. وأيضا المسح على الجوربين ورد عن 6 من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يمسحون على الجوارب، بصرف النظر هي جلد ولا ما هي جلد ولا قماش ولا قطن ولا صوف أيا كانت، فيمسح على الجورب. فالصحيح أنها رخصة ينبغي الأخذ بها، خاصة إذا احتاج إليها الإنسان من برد أو في حالة سفر أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم، يقول مخالفة أهل الكتاب سنة، فماذا عن هذا العصر وما نحن فيه من ابتلاء؟ على كل حال هذه سنة الله في الخلق، يعني أن الضعيف يعني يقتدي بالقوي كما هو يعني معروف، يعني فبحكم أن أهل الكتاب النصارى استحوذوا على العالم وصارت لهم الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وأيضا المسلمون ابتلوا للأسف بحكومات ضعيفة هزيلة، وأكثرهم تربوا على أيدي الغرب ونشأوا في أحضان الجامعات الغربية، وهي سياسات خبيثة يعني خطط لها بغفلة من المسلمين وغفلة من علمائهم. فتجد الحكومات للأسف أبناء الحاكم وين يفتخر أنه يدرسهم في أمريكا ولا في أوروبا، وماذا يدرسهم؟ الفلسفة والعلم الاجتماع، العلوم التي لا ينبغي أن تدرس إلا في بلاد المسلمين. فرجعوا يعني قد مسخوا وغسلت أفكارهم وصاروا يعني أضعفهم أحسنهم حال الذي يجامل المجاملة، وبعضهم عنده خطط خبيثة من أجل تغريب المجتمع الإسلامي، لكنهم أحيانا لا يجرؤون وعلى طريقة المنافقين. نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم، وأن يعود بنا سبحانه وتعالى إلى الإسلام والالتزام به قولا وعملا، وأن يوفق ولاة الأمور، وولاة الأمور هم المسؤولون، هم المسؤولون عن توجيه المجتمعات الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى خولهم السلطة التصرف في الأموال والقرارات والتحكم في الناس، وخولهم السلطة ينبغي أن تكون سلطة منبثقة من أمر الله ومن أجل حكم الله سبحانه وتعالى، من أجل الأهواء والأغراض الشخصية. فإذا وفقوا إلى أن يجتهدوا في هذا الشأن فإن الله سبحانه وتعالى يعزهم ويحميهم ويحفظهم، وإن كانت الأخرى فإن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بهم ويسلط عليهم الفتن والبلايا والمشاكل. فنسأل الله أن يوفق. بقي شيء؟ نعم. أحسن الله إليكم، يقول كيف نحد من انتشار التشيع في العالم الإسلامي؟ العوام يقولون من حصل شيء يستاهله، فالشيعة يشتغلون يعملون يبذلون أموالهم ويظهرون القدوة الحسنة، وممثلهم الدبلوماسيين رجال وأكفاء ويشتغلون، بينما للأسف أكثر الدبلوماسيين اللي ينتسبون للسنة في حالة يرثى لها ولا إلا مجاملات، ويشتغلون وحكومتهم حكومة دينية تتعصب للتشيع، تتعصب له وتجهر به وتنافع عنه. من يدافع عن السنة؟ كلام بالكلام أكثر أهل السنة للأسف ما تتبناه حكومة بجرأة وشجاعة، بل بنوع من الاستحياء والمجاملات. فالشيعة فرضوا أنفسهم لا نكافحهم إلا بأن نجتهد أكثر مما يجتهدون. ولذلك علي رضي الله عنه كان يتعجب يقول من تعصب، يقول هؤلاء يا عجب وقد خذله قومه عليه رضوان الله. يعني أعجب من جرأة هؤلاء أعدائنا، كيف يعني جرؤوا عجزكم أنتم، فهذا عجز أهل السنة، فليتحملوا نتيجة عجزهم ويتحملها علماءهم والسياسيون الذين هم المسؤولون عن هذه الأشياء. فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يجمع كلمتهم جميعا الحق. السلام عليكم، يقول هل ورد نص في التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء؟ هذه من البدع، من البدع التي تكون بين الشيعة والسنة، لأنهم يلتفتون إلى مقتل الحسين رضي الله عنه، والشيعة لهم معروف موقفهم في يوم عاشوراء، ينوحون ويحزنون ويتذكرون قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، واللي قتلوا أصحابه رضي الله عنه، بنو أمية وأصحابه، أصحابه خذلوه وبنو أمية قتلوه ولم يدافع عنه أصحابه، فصار من حماقاتهم ينوحون، هذه الحماقات. الحمقى من أهل السنة أيضا يقولون قابلوا أهل الشيعة أظهروا الفرح، هذه كلها بدع، بدع لا ما أنزل الله بها من سلطان، إنما يصام يوم عاشوراء كما أمر عسان نصومه، أما إظهار الفرح والسرور والتوسع هذا كلام ما لا أساس له ولا مستند له. أحسن الله إليكم، يقول هل النسيان في صيام رمضان وكذلك في النوافل؟ نعم، من باب أولى، ولذلك الإمام مالك رحمه الله أصحابه يقولون المقصود صيام التطوع، النسيان في صيام التطوع، لكن ترد عليهم الرواية الأخرى، من أفطر في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. أحسن الله إليكم، يقول أنا أريد أن أنزل إلى مكة قبل رمضان، فهل أستطيع بتأجيل العمرة فلا أحرم من ذي الحليفة؟ لا ما يصلح، يعني لا بد، العمرة في رمضان إحرامها، لكن أهل العلم يختلفون إذا أحرم قبل رمضان وأوقع أفعال العمرة في رمضان، يعني قبل غروب الشمس أحرم وطاف ليلة رمضان، فالصحيح إذا أوقع الطواف والسعي في شهر رمضان ولو كان أحرم قبل دخول الشهر فإن شاء الله عمرته رمضانية. وأذكر الإخوان إذا أذن المؤذن أرجو الانشغال بالأذان ومتابعة المؤذن وعدم الأسئلة وعدم الإحراج، وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بعيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤونا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.